اصول السنه للشيخ ربيع حفظه الله تعالى. قال حفظه الله وقوله قال ولا تدرك، يعني الامام احمد بن حنبل رحمه الله، ولا تدرك بالعقول ولا الاهواء، ولا تدرك بالعقول يعني السنه، ولا الاهواء يعني لا تدرك بالعقول ولا الاهواء، تدرك بالنقل، تريد السنه، تريد الهدى، تعلم، ادرس، واذا جاءت السنه تفقه فيها، استخدم عقلك في فقهها. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. اما بدون نصوص وبدون سنه وتريد ان تقول في دين الله فهذا من القول على الله بغير علم. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. الامام مسلم الامام ابن القيم رحمه الله جعل القول على الله بغير علم اعظم من الشرك، واستدل بهذه الايه وقال رتبها من الشديد الى الاشد، فقال انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله ما بدون علم يدخل فيه الشرك ويدخل فيه كل شيء، لان الذي يشرك بالله قال على الله بغير علم. فلا بد للمسلم من توقيف في العقائد وفي العبادات، في الحلال في الحرام، اما في امور الدنيا اجتهد، انتم اعلم بامر دنياكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رآهم يؤبرون النخل فقالوا ما قال ما تفعلون، قالوا نؤبر، قال اتركوه وهذا بامر الله، يعني الله الذي ينبته، فتركوه فخرج يعني ضعيف ما نبت. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انتم اعلم بامر دنياكم. الاصل في القول في الدين التحريم الا ما اذن فيه الشارع، يعني لا تتكلم في دين الله الا بعلم، ما عندك علم قل الله اعلم. نعم، اذا تكلم بغير علم انت مسؤول على هذا الكلام. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. تكلم بعلم، انقل عن اهل العلم، ما تعلم نقلا ولا تعلم دليلا اسكت. الأصل في القول في الدين التحريم، انظر، إلا ما أذن فيه الشارع، فإذا دخلت بعقلك في دين الله اتبعت هواك، وبين لك أن العقل له حدود، تتفقه في فهم النصوص الذي تعلمتها، تفقه في فهمها، أما ما عندك نصوص وتدخل برأيك، هذا الذي يريده الشيخ هنا، ما عندك أدلة، جاهل في الشريعة، وتتكلم في الشريعة، وهذا حال كثير من الناس اليوم. تجده في الطب، يعني دكتور طب، لكن يدخل في الشريعة يأتيه شيخ علم يعالجه فيتفلسف عليه، كونه طبيب دكتور خلاص يعني كأنه ملك العلوم كلها. لا يا أخي، أنت دكتور أجساد وهذا دكتور للقلوب وللأبدان ولكل شيء. تعلم دين الله، وأنت ما تعلم دين الله، تعلم أمور الدنيا، فلا تدخل نفسك فيما لا تحسنه. وهذا يعني الآن سبحان الله، يعني هذا الرجل لا يرضى لغير الدكتور أن يتكلم في مجاله، لا يرضى لغير الدكتور البدني أن يتكلم، نعم، في مجاله يغضب، وتراه يتبجح يتكلم في دين الله ما لا يعلمه. فانتبهوا لهذا، فلا يجوز الكلام في دين الله إلا بعلم. قال فإذا دخلت بعقلك في دين الله اتبعت هواك وقلت على الله بغير علم، وهذا من أكبر الذنوب. انظر، في بعض الأحيان يصل إلى أكبر من الشرك، كما قال ابن القيم رحمه الله. قال انظر إعلام الموقعين المجلد الأول صفحة 38 طبعة الجيل ومدارك السالكين، المجلد الأول 72 و300 طبعة الفقه دار الكتاب العربي تحقيق الفقه. يقول لأنه شرح هذه الآية وقال، يقول لأنه شرح هذه الآية، يقال فسر هذه الآية أولى من شرح، وقال إن النص إن النفس تدرج فيها من الأدنى إلى الأعلى، فأعظمها القول على الله بغير علم أعظم من الشرك، لأنه يدخل فيه الشرك وغيره، يدخل فيه الشرك وغيره. وما الشرك إلا من أقوال أهل الباطل وأهل الضلال. فالحذر من التكلم في دين الله بالهوى اغترارا بالعقل والذكاء والفهم، وإنما فقه في هذا النص كما هو الشأن في الصحابة والتابعين، وكما قال هنا إنما هو الاتباع وترك الهوى، يعني لا تسليط العقل، لا تسليط عندكم هكذا، لا تسليط العقل على دين الله ولا تسليط الهوى، وإنما هو الاتباع وترك الهوى وتجرد لله رب العالمين. والله ما ضل من ضل إلا باتباع الهوى. ولو تحاكم الناس بصدق وإخلاص إلى الشريعة ما رأيت اثنين متخالفين. وأضله الله على علم، فمن يهديه من بعد الله. الآن تجد الإنسان يختلف مع صاحبه ويأتي الدليل فيركب هواه ويجادل بغير علم، ولو سلم لهذا الدليل لانتهى المجلس وانفض بالحل ولله الحمد، كما قال الله سبحانه وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. لو صدقنا في التحاكم والتسليم والله ما رأيت هذا الاختلاف، لكن تجد هوى وتجد حظوظ النفس وتجد الحسد ينشأ عنه البغي، هذا يحسد ذاك، ليش هو أفضل مني، ليه فتح الله عليه، ليه يعني ناس يحضرون عنده ولا ما يحضرون عندي، لماذا؟ وهكذا تدخل هذه الأمراض في القلوب، وعلاجها التمسك بالكتاب والسنة وتحقير النفس. لو حقرت نفسك وعلمت أن هذا من فضل الله، لهم ما هو من فضلك، هذا من فضل الله، سواء كان في أمر ديني أو أمر دنيوي، هذا من فضل الله. تأمل في هذا، أن الله الذي أعطاه وقادر أن يعطيك، وما منعك إلا لشيء، وقد يكون لمصلحتك، الله أعلم لو أعطاك ماذا ستفعل، قد تكون من البغاة، قد تكون من البغاة لو أعطاك شيئا من الدنيا، قد تكفر بالله سبحانه وتعالى، ما كفر قارون، قد تكفر بالله. لا تحسد أحدا، اكبد نفسك يا شيخ، ولا يصيبك الغرور إذا أعطاك الله شيء من فضله، انتبه، هذه أمراض فتاكة. قبل يومين كتبت أو أمس كتبت شيئا سمعت من الشيخ ربيع، كان يضم الغرور، فقال وكذا وهو متأمل، ذكر عبد الله القصيمي، هذا عبد الله القصيمي كان آية في الذكاء وفي الردود على المخالفين، يرد على المخالفين وله كتب، لكن ماذا حصل له؟ رد وكان عنده كبر، يقول الشيخ كان عنده غرور وكبر، قال وكنت ألتمس في كتاباته لما أقرأ والله ألمس فيها الكبر والغرور. يرد على العلمانيين ويرد على الملحدين ويرد على هؤلاء الرأسماليين، ويرد كتابات قوية. ماذا بعد ذلك؟ أضله الله، عند بعض المخالفات نصحه بعض العلماء، فما زال به هذا الغرور حتى ارتد عن دين الإسلام، ارتد عن دين الإسلام، رد عليه العلماء القصيم، ورد عليه الإمام السعدي رحمه الله، ورد عليه الشيخ محمود الشيخ التويجري، محمود التويجري، ردوا عليه العلماء في عصره، ذكره شيخنا مقبل رحمه الله وأنه ارتد، وهذا شيخ ربيع كذلك، فارتد عن دين الإسلام، أمراض خطيرة، لا تسلم قلبك ولا ترضى لنفسك بهذه الأمراض. عالج نفسك، عالج نفسك، أنت مبتلى يا أخي، مبتلى. يأتيك الشيطان وتأتيك الدنيا ويأتيك الغرور ويأتيك الحسد ويأتيك الكبر ويأتي الشيطان وينفخ وأنت محارب. لازم تعالج نفسك. إذا سلمت نفسك وكنت متكاسلا في هذا الباب تكون فريسة سهلة في يد الشيطان وأعوان الشيطان. نسأل الله أن ينجينا من هذه الأمراض، نسأل الله أن ينجينا من هذه الأمراض وأن يجعلنا مسلمين للكتاب والسنة عاملين بهما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. نعم، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، فمثله كمثل الكلب ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه واتبع هواه. لا إله إلا الله. وأيضا في يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض بالحق ولا تتبع الهوى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. تفضل حضرتك. حضرتك بقرأ الكتاب والشيخ كاتب شرح الآية، حضرتك قلت الأولى قول التفسير. هم يقولون في الآيات تفسير، تفسير. ما الفرق بين الشرح والتفسير؟ يعني ليه حضرتك قلت الأولى نحن نقول تفسير؟ هم يقولون يعني شرح الأحاديث يشرحونها، والقرآن يعبرون عنها، أهل العلم يعبرون في تأويل القرآن يقولون تفسير القرآن، ومن هذا القبيل فقط أنا أقول. الله أعلم. بقي شيء؟ إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حياكم الله. الذي يتكلم في أمر الله يدخل جاهز. نعم نعم، يدخل الرويبضة. بس ممكن الرويبضة بيتكلم بها العامة، صح؟